استمعنا إليها بصوت المطرب كارم محمود. اليوم وفي تسجيل نادر نستمع إلى هذه القصيدة بصوت عبد الحليم حافظ، سجلها عبد الحليم للإذاعة في 15 نوفمبر سنة 58. حتى صار أمس وأخ اللهفة لا يعرف يأسا. كم عدنا بليت حتى صار أمس وأخ اللهفة لا يعرف يأسا. كلما أفرغ كأسا صب كأسا من مثيل الشوق جم المورد. يا ضنين الأمس مرجو الغادي، يا ضنين الأمس مرجو الغادي، هلت الأيام لي من موعدي، يصل المبعد بالمبتعد، يصل المبعد بالمبتعد. كم عدنا بليت حتى صار أمس وأخ اللهفة لا يعرف يأسا. كم عدنا بليت حتى صار أمس وأخ اللهفة لا يعرف يأسا. كلما أفرغ كأسا صب كأسا من مثيل الشوق جم المورد. يا ضنين الأمس مرجو الغادي، يا ضنين الأمس مرجو الغادي، هل لدى الأيام لي من موعدي، يصل المبعد بالمبتعد، يصل المبعد بالمبتعد. كلما أذن فجر بشروق يوقظ الآمال في قلب المشوق. كلما أذن فجر بشروق يوقظ الآمال في قلب المشوق. وأراني في طريق والطريق ليس فيه غير جفن المسهد. يا ضنين الأمس مرجو الغادي، يا ضنين الأمس مرجو الغادي، هل لدى الأيام لي من موعدي، يصل المبعد بالمبتعد، يصل المبعد بالمبتعد. كلما أذن فجر بشروق يوقظ الآمال في قلب المشوق. كلما أذن فجر بشروق يوقظ الآمال في قلب المشوق، وأراني في طريق والطريق ليس فيه غير جفن المسهد. يا ضنين الأمس مرجو الغد، مجمع الأشواق موصول الحنين، مجمع الأشواق موصول الحنين، يا تلقاك بظن لا يدي، يا ضليل الأمس مرجو الغادي، بين جنبي على مر السنين، يا بعيد الدار إلا في الظنون، بين جنبي على مر السنين، يا بعيد الدار إلا في الظنون، بين جنبي على مر السنين، مجمع الأشواق موصول الحنين، مجمع الأشواق موصول الحنين، يا تلقاك بظن لا يدي، يا ضليل الأمس مرجو رسول الله. يا نورا تجلى مع هذه الأنشودة.